بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ما بعد، اليوم بدأنا في مسند معاذ رضي الله عنه وأخذنا منه بضعة حديث، وصلنا إلى الرقم 22016 على ترتيب الرسالة. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لي ولشيخنا وللحاضرين. قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى في مسند معاذ بن جبل رضي الله عنه: حدثنا عبد الرزاق، أخبرنا معمر عن عاصم ابن أبي النجود عن أبي وائل عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم سفر، فأصبحت يوما قريبا منه ونحن نسير، فقلت: يا نبي الله، أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني من النار. قال: قد سألت عن عظيم، وإنه ليسير على من يسره الله عليه: تعبد الله ولا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة رمضان، وتحج البيت. ثم قال: ألا أدلك على أبواب الخير؟ الصوم جنة، والصدقة تطفئ الخطيئة، وصلاة الرجل في جوف الليل. ثم قرأ: تتجافى جنوبهم عن المضاجع حتى بلغ يعملون. ثم قال: ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وذر سنامه؟ فقلت: بلى يا رسول الله. قال: رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة، وذروة سنامه الجهاد. ثم قال: ألا أخبرك بملاك ذلك كله؟ قلت له: بلى يا نبي الله. فأخذ بلسانه فقال: كف عليك هذا. فقلت: يا رسول الله، وإن لم أخذ تكلم به. فقال: ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ نعم. هذا الحديث يعتبر من أصول الإسلام، وقد ذكره رجب في جامع العلوم والحكم وشرح شرح طيب. هذا الحديث عليه دور الإسلام، فأهم ما فيه أولا أن الدين هو الفرائض. بدأ النبي صلى الله عليه وسلم بالفرائض وإحكامها، إحكام الفرائض وإتقانها، ثم بعد ذلك أبواب الخير مفتوحة. لكن فيه خير إلا بعد الفرائض وإحسانها، وذكر صلاة الليل والصدقة والصيام، ثم ذكر رأس الأمر التوحيد، وسيأتي في رواية أخرى إذا ما في توحيد انقطع الرأس، ما تنتفع بالجسد. والعمود الصلاة، وذروة والجهاد بأنواعه، يعني بذل الجهد للتمكين لدين الله في الأرض، هذا وذروة السنام. ذروة السنام يعني ما يصعد الإنسان على سنام الدين إلا بعد ما يتقن الفرائض ويتقرب بالنوافل والصلاة ويتمكن من السنام، إذا أخذ يجاهد في سبيل الله بلسانه وبنانه وما يستطيع. ثم ذكر القاعدة الكبرى والمهمة: هل تريد شيء يعينك على ذلك كله، يملك ذلك كله لك ويقربه لك ويسره لك وتضبطه؟ هذا والله حتى سيأتينا رواية أن معاذ قال له النبي صلى الله عليه وسلم: فخشيت أن يفوتني هذا فسألته. قال: كف عليك هذا، إذا ملكت لسانك انضبط الفرائض والنوافل والجهاد وكل شيء يصلح. تقول الله: وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم. هذا اللسان ما يكب الناس في النار على مناخرهم إلا هاللسان. نعم. حدثنا عبد الرزاق، حدثنا سفيان عن سعيد الجريري عن أبي الورد يعني ابن ثمامة حا ويزيد بن هارون، أخبرنا الجريري عن أبي الورد بن ثمامة جميعا عن اللجلاج عن معاذ رضي الله عنه قال: مر النبي صلى الله عليه وسلم برجل وهو يقول: اللهم إن أسألك الصبر. فقال: قد سألت البلاء، فسأل الله العافية. قال: ومر برجل يقول: يا ذا الجلال والإكرام. قال: قد استجيب لك، فسل. يقول: اللهم إني أسألك تمام النعمة. قال: يا ابن آدم، أتدري ما تمام النعمة؟ قال: دعوة دعوت بها أرجو بها الخير. قال: فإن تمام النعمة فوز من النار ودخول الجنة. قال أبي: لو لم يروي الجريري إلا هذا الحديث كان. يعني قال له لسعيد الجريري: لو ما روى إلا هذا الحديث. الأولى: إذا سألت الصبر مع تسأل البلاء، سأل الله العافية. والثانية: يا ذا الجلال والإكرام، أرض بها وألح بها، فإنها مفتاح الإجابة. والثالثة: لن تتم لك نعمة إلا إذا نجوت من النار ودخلت الجنة، وما دام كلها منقوصة ومعدومة. نعم. حدثنا عبد الرزاق وابن بكر قال: أخبرنا ابن جريش قال: أخبرني عمرو بن دينار أن طاووسا أخبره أن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: لست آخذ في أوقاس البقر شيئا حتى آتي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالله صلى الله عليه وسلم لم يأمرني فيها بشيء. قال ابن بكر: لست بآخذ في الأوقاص. نعم. حدثنا سفيان عن عمرو عن طاووس أتي معاذ بوقص البقر والعسل. وقص. بوقص البقر والعسل. أحسن الله عليك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم فيه ما بشيء. قال سفيان الأوقاص ما دون الثلاثين. الأوقاص ما دون النصاب وما بين الفريضتين كلها أوقاص. ما أمر النبي صلى الله عليه وسلم فيها بشيء. أمر أن يأخذ في الثلاثين تبيع وفي الأربعين مسنة. لكن من 31 إلى 39 هذه كلها تتبع الثلاثين. فإذا جت 40 مسنة، من 40 إلى 59 ما فيها شيء، هذه أوقاص. نعم. حدثنا الوليد بن مسلم، حدثنا الأوزاعي عن حسان بن عطية، حدثني عبد الرحمن بن صابت عن عمرو بن ميمون الأودي قال قدم علينا معاذ بن رسول الله صلى الله عليه وسلم من السحر رافعا صوته بالتكبير أجش الصوت فألقيت فألقيت فألقيت عليه محبتي فما فارقته حتى التراب بالشام ميتا رحمه الله. ثم نظرت إلى أفقه الناس بعده فأتيت عبد الله بن مسعود فقال كيف أنت إذا أتت عليكم أمراء يصلون الصلاة لغير ميقاتها؟ قال فقلت ما تأمرني إن أدركني ذلك؟ قال صل الصلاة لوقتها واجعهم سبحة. هذا عزام عمرو بن ميمون، جاءه معاذ في قريتهم في اليمن مع السحر وكان يرتب التكبير إذا مشى وكان أجش الصوت وشاب يوم جاهم وهو في العشرينات رضي الله عنه. قال يوم رأيته أحبتي. وشوف عزم عمرو ميمون، قال فما فارقت حتى دفنت في الشام. رجع معه في اليمن وفي الحجاز وفي الشام، ما هذا هو العزم. ثم ذهبت إلى أفقه الناس بعده، انتقل من الشام العراق وصحب عبد الله بن مسعود، فحدث ابن مسعود يوم بهذا الحديث إذا كان أم صلى عن وقتها صلوا في بيوتكم ثم صلوا معه. هذا له تكملة. قال عمرو ميمون فقلت ما عجب ما تحدثون يا أصحاب رسول الله. قالوا ما ذاك عليه الصلاة والسلام. قال ابن مسعود ما ذاك؟ قال تأمرون بالجماعة والآن تقول صل في بيتك نافلة. فقال أبو عبد الرحمن قد كنت أظنك أفقه من ذلك يا عمرو بن ميمون، إن الجماعة وافق الحق وإن كنت وحدك. قال نعيب بن محمد إذا فسدت الجماعة فعليك بما كان على الجماعة قبل أن يفسدوا، فإنك يومئذ الجماعة كما تقدم قريبا جماعة حق جماعة خلق، إذا اجتمعت فنعمة، إذا كان الخلق عق هذا أحسن شيء، إذا افترقوا إلزم جماعة الحق ولو كنت وحدك، ولا تؤذي جماعة الخلق إلا في شيء. نعم. حدثنا محمد بن بشر، حدثنا عبد الله بن عامر الأسلمي عن الوليد بن عبد الرحمن عن جبير بن نوفل معاذ بن جبل رضي الله عنه قال قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم استعيذوا بالله من طمع يهدي إلى طبع ومن يهدي إلى غير مطمع ومن طمع حيث لا طمع. استعيذوا بالله من الطمع، هذا والحرص على الدنيا شيء يهدي إلى طبع، يعني إلى دنس. الطبع الدنس والعيب، تطمع وتشره وتحرص إلين يذهب بمروءتك ويذهب بخلقك وبدينك، وقد يكون طمع وتعب لكن إلى غير مطمع، وقد يؤديك إلى حيث لا طمع، قد يكون إنما هو شره واحتراق العمر في غير فائدة، والطمع هو في الجنة. نعم. حدثنا زيد بن حباب، حدثنا حماد بن سلم عن عاصم عن شارب بن حوشب عن معاذ بن جبل رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم تتجافى جنوبهم عن المضاجع قال قيام الدي من الليل. نسأل الله من فضل. وكذلك صلاة الفجر، صلاة الفجر أيضا ينطبق عليها الآية تتهم عن المضاجع، هي درجات كل على حسب درجته. نعم. حدثنا زيد بن حباب، حدثنا عبد الرحمن بن ثوبان، حدثني أبي عن مكحول عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عمران بيت المقدس خراب يثرب، وخراب يثرب خروج الملحمة، وخروج الملحمة وفتح القسطنطينية خروج الدجال، ثم ضرب على فخذه أو على منكبه ثم قال إن هذا لحق كما أنك. وكان مكحول يحدث به عن جبير بن نوفل عن مالك بن يخامر عن معاذ بن جبل رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. هذا ترتيب ما يكون يعمر بيت المقدس وتخرب يثرب، كما جاء معنا في الأحاديث أن حتى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ما يكون إلا الكلاب، وتبقى عذوقها وتمرها ما يأكلها أحد، هذا في آخر الزمان. ثم إذا خربت يثرب قامت الملحمة، خرج هنا إلى مكة وبويع له وبدأت الملاحم في الروم، ثم آخر الملاحم فتح القسطنطينية، ثم إذا فتح القسطنطينية وعلقوا سلاحهم في غصان الزيتون صاح في مصايح أن الدجال خلفكم في أهلكم، ثم ينزل عيسى مريم وهكذا. هذه ترتيبها. اللي قال هذا النبي صلى الله عليه وسلم ضرب على فخذ معاذ أو على منكبه وقال إن هذا الحق كما أنك قاعد، كما أنك الآن أمامي. حدثنا يونس في تفسير شيبان عن قتادة قال وحدث شهر بن حوشب عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال قال النبي الله صلى الله عليه وسلم يبعث المؤمنون يوم القيامة جردا مردا بني 30 سنة. وش الفرق بين الجرد والمرد؟ ها؟ في الشعر، أي كلها في الشعر، لكن الجرد اللي ما في أجساد شعر، والمرد اللي ما في وجوههم شعر، والمكحلين اللي عيونهم فيها كحل وإلا ما يتكحلوا دعج، أبناء 30 سنة، أوسط الشباب، ذهبت حرة الشباب ولم تأتي الكهولة، هذا أوسط العمر. نعم. حدثنا أسود بن عامر أخبرني أبو بكر بن عياش عن عاصم عن أبي بردة عن أبي مليح الهذلي عن معاذ بن جبل رضي الله عنه وعن أبي موسى رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا نزل منزلا كان الذي يليه المهاجرون، قال فنزلنا منزلا فقام النبي صلى الله عليه وسلم ونحن حوله، قال فتعاررت من الليل أنا ومعاذ فنظرنا قال فخرجنا نطلبه إذ سمعنا هزيزا كهزيز الأرحى إذ أقبل فلما أقبل نظر قالوا انتبهنا فلم نرك حيث كنت خشينا أن يكون أصابك شيء جينا نطلبك، قال أتاني آت في منامي فخيرني بين خلال الجنة نصف أمتي أو شفاعة فاخترت لهم الشفاعة، فقلنا فإنا نسألك بحق الإسلام وبحق الصحبة لنا لما أدخلتنا الجنة، قال فاجتمع عليه الناس فقال له مثل مقالتنا وكثر الناس فقال إني أجعل شفاعة لمن مات لا يشرك بالله شيئا. الحمد لله، معنى دخلتنا الجنة يعني شفعت فينا. يسألونه حي عليه الصلاة والسلام ليس هو ميت، يسألهم بحق الصحبة أن يشفع فيهم، يكون من ضمن من يشفع فيهم، لأن إذا شفع في الإنسان دخل الجنة، ولا الجنة أمرها بيد الله عز وجل، لكن الله أذن لنبيه أن يشفع. فلما كثر الناس قال شفاعتي لمن مات لا يشرك بالله شيئا من أهل التوحيد. لكن عاد شفاعة درجات، في ناس ممن لا يشرك بالله شيئا لكن يكون شفاعة إخراجهم، وفي ناس يشفع لهم أن لا يدخلوا، وفي ناس يشفع لهم أن يخفف عنهم، وفي ناس يشفع لهم أن يرفع درجاتهم، وشفاعته أنواع. وفي ناس اللي هم بني آدم كلهم يشفع لهم أن يقضى بينهم، فهو عليه الصلاة والسلام لخمسة أنواع من الشفاعة. وأما الشفاعة اللي هي نافعة الأولى الكبرى هذه فقط لكي يقضى بين الناس المقام المحمود، الأخرى لابد من التوحيد، لكن عاد على حسب الإنسان ووضعه، يمكن يشفع له في أن يخرج من النار أو أن لا يدخلها أو أن يخفف عن درجات. نعم. التعار إذا الإنسان يعني جاء أرق في الليل وقام يتقلب هذا تعار من الليل. نعم. حدثنا روح حدثنا حماد عن ابن سلمة حدثنا عاصم بن بهدلة عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يحرسه أصحابه فذكر نحوه. نعم. حدثنا أسود بن عامر أنبأنا أبو بكر عن ابن عياش عن ابن مرة عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال جاء رجل من الأنصار إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني رأيت في النوم كأني مستيقظ رجل أرى رجلا نزل من السماء أرى رجلا نزل من السماء عليه بردان أخضران نزل على جذم حائط من المدينة فأذن مثنى مثنى ثم جلس ثم أقام فقال مثنى مثنى قال نعم ما رأيت علمها بلالا قال عمر قد رأيت مثل ذلك ولكنه سبقني. هذا حديث الأذان، لكن اللي ضبطه ابن عبد ربه عبد الله بن زيد بن عبد ربه في رواية اللي مرت معنا. نعم. حدثنا روح حدثنا زهير بن محمد حدثنا زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن معاذ بن جبل قال صلى الله عليه وسلم يقول من لقي الله لا يشرك به شيئا يصلي الخمس ويصوم رمضان غفر له. قلت أفلا أبشرهم يا رسول الله؟ قال دعهم يعملوا. دعهم يعملوا. الناس إذا سمعوا المبشرات قد لا يفهمون وجه يتكلون عليها. نعم. حدثنا روح عن قتادة حدثنا العلاء بن زياد عن معاذ بن جبل رضي الله عنه أن النبي الله صلى الله عليه وسلم قال إن الشيطان ذئب الإنسان كذئب الغنم يأخذ الشاة القاصية والناحية فإياكم والشعار وعليكم بالجماعة والعامة والمسجد. كلام عظيم، يروى مرفوع وموقوف. الشيطان ذئب الإنسان مثل ذئب الغنم، نعم ترى له حيل وله طرق وله ويختل ويعني يخطط. كذلك الشيطان هو ذيبك ابن آدم، لكن أشد ما يكون أنه يصطادك إذا كنت لوحدك، مثل ذيب الغنم إذا لقاها قاصية اصطاد. فإياك الشعب وعليكم العامة والجماعة والمسجد إلا في الفتن. قال الإمام أحمد هذا الكلام إلا في الفتن، خاصة فتن الدماء. فتن الدماء الشعب خير، لكنها إن شاء الله تنجلي عما تنجلي عنه، لأنك في وقت الفتن اللي تموج كذا إذا كان المسجد يمكن تشارك معهم، ما في إلا تهرب. وإذا كانت فتن شهوات وشبهات مثل الآن، حبهم في الخير واعتزلهم في الشر. إن قالوا الله أكبر الله أكبر، حي على الصلاة، حي على الجنائز، حي على العيد، حي على الجمعة، معهم شبهاتهم وشهواتهم اعتزلهم، مصحفك وبيتك حتى يستريح بر ويستراح من فاجر. نعم. حدثنا روح حدثنا مالك وإسحاق يعني ابن عيسى أخبرني مالك عن أبي حازم بن دينار عن أبي إدريس الخولاني قال دخلت مسجد دمشق فإذا أنا بفراق الثنايا وإذا الناس حوله إذا اختلفوا في شيء أسندوه إليه وصدروا عن رأيه. سيأتي أنهم ومر اليوم الصباح حوله 20 أو 50 من الصحابة كهول، وهو مستند إلى السارية وبراق الثنايا أدعج العينين حسن، ويتكلموا في أمر الدين. فإذا اختلفوا في شيء أسندوا إلى معاذ، هم الكهول، فإذا شيء صدروا عن رأيه. شوف شرف العلم، شرف العلم. ولا معاذ مات عمره 34 كم أو 33، لأن في بدر كان عمره 20 وهو مات سنة 17 رضي الله عنه. نعم. هذا الخولاني الآن أبو إدريس، سيأتينا أنه أبو مسلم عبد الله بن ثوب واحد منهم. نعم. فسألت عنه فقيل هذا معاذ بن جبل، هجرت فوجدت قد سبقني بالهجير. فوجدته ها؟ فوجدته. نعم. هجرت يعني بكرت. نعم. فوجدته قد سبقني بالهجير، وقال إسحاق بالتهجير. فوجدته يصلي فانتظرته حتى إذا قضى صلاته جئته من قبل وجهه فسلمت عليه فقلت له والله إني لا أحبك، فقال آه الله، فقلت آه الله، فقال آه الله، فقلت آه الله، فأخذ بحبوة ردائي فجبذني إليه وقال أبشر إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله عز وجل وجبت محبتي للمتحابين في والمتجالسين في والنفي والمتبادلين في. الحمد لله وجبت محبة الله له. لكن ترى ما تصدق المحبة إلا بأخواتها. المحبة في الله دعوة، فإذا كان صادق يتزاورون في الله ويتبادلون في الله، تفقد بعضهم بعض، وإلا تحبهم في الله أربع، ولين خامسة يتناصحون في الله، هذا اللي يزكيها إن كانت صادقة. وإذا كانت بس يعني طباع وأناسة وكذا تذهب مع الوقت، لكن الخالصة هذه ولا يظهر صدقها إلا بأخواتها. نعم. حدثنا روح حدثنا الحجاج عن شهر بن حوشب عن معاذ بن جبل رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال المتحابون في الله في ظل العرش قيام. نعم. حدثنا روح حدثنا شعبة عن الحكم قال سمعت عروة بن النزال أو النزال بن عروة يحدث عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال شعبة فقلت له سمعه من معاذ قال لم يسمعه منه وقد أدركه أنه قال يا رسول الله أخبرني بعمل تدخلني الجنة، فذكر مثل حديث معمر عن عاصم أنه قال الحكم وسمعته من ميمون بن أبي شبيب. لا عن عاصم بعدين قال الحكم وسمعته من ميمون بن أبي شبيب بعد عاصم نقطة خلاص قال الحكم وسمعته أيضا من ميمون بن أبي شبيب. وهذا حديث ما هو حديث أخذناه اللي في رأس الأمر عموده. نعم. حدثنا عبد الصمد حدثنا عبد العزيز بن مسلم حدثنا الحسين عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن معاذ رضي الله عنه كان الناس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سبق الرجل ببعض صلاته سألهم فأومأوا إليه باللبق به من الصلاة فيبدأ فيقضي ما سبق ثم يدخل مع القوم في صلاتهم، فجاء معاذ بن جبل والقوم قعود في صلاتهم فقعد رسول الله صلى الله عليه وسلم قام فقضى ما كان سبق به، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اصنعوا كما صنع معاذ. رضي الله عنه. سيأتينا أن قال سن لكم معاذ ففعلوا كفعله كان. وسيأتي آخر حديث في مسند معاذ حديث عظيم قال أحيلت الصلاة 3 أحوال وأحيل الصيام 3 أحوال، حديث طويل مفسر. فمن ضمنه أن أول أمر كان الرجل إذا جاء قال يسأل أي واحد في الصف يقول كم صليته يشر له يقول 2 3 1، فيبدأ ويصلي اللي فاته ثم يدخل معه في الصلاة. وهذا يدلك على قول الجمهور أنه يقضي، أن ما فاتك تقضيه مو بتتمه، اللي تدخل مع الإمام هو اللي فيه الإمام بعدين تقضي ما فاتك، هذا هو الأصل. فمعاذ رضي من فقهه جاء وهم قعود، قال الله لا يخالفه على حال كان فيها، هو هكذا اجتهد ثم كبر وقعد. فلما سلم النبي صلى الله عليه وسلم قام وقضى ما فاته، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، قال النبي صلى الله عليه وسلم إن معاذ سن لكم فاتبعوا. فأصبح الأمر هكذا، إنك تدخل مع الإمام حيث كان ثم تقضي ما فاتك. نعم. حدثنا محمد بن بكر أخبرنا عبد الحميد عن ابن جعفر حدثنا صالح عن ابن أبي عريب عن كثير بن مرة عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال معاذ في مرضه قد سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا كنت أكتمكموه، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من كان آخر كلامه لا إله إلا الله وجبت له الجنة. هذا بوب على البخاري باب من كتم شيئا من العلم خشية أن يفتنوا أو خشية أن لا يفهموه، هو ما يكتم الآن لأي سبب، يخاف أنه ما يفهمون على وجه. أكثر الناس الآن يقول خلاص آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة، لا إله إلا الله مفتاح، والمفتاح لا بد له من أسنان، والأسنان هي الشرائع والعمل، بس ما يفهمون، يحسب أنه يشتري مفتاح من الدكان ويفتح له أي باب، روح يشتري الآن مفتاح وخليه يفتح لك أي باب، وليه مفتاح، لكن لا بد لها من أسنان، وأسنانها الشرائع. فكان معاذ يكتمها حتى الناس ما يفهمون، يوم جاء عند موته أخبرها تأثما أن يبقى شيء من أمر النبي صلى الله عليه وسلم، وشرحها الصحابة معه. نعم. حدثنا وهو بن جرير حدثنا أبي الأعمش يحدث عن عبد الملك بن ميسرة عن مصعب بن سعد أن معاذا قال والله إن عمر في الجنة وما يحب أن لي حمر النعم، وأنكم تفرقتم قبل أن أخبركم لما قلت ذاك. ثم حدثهم الرؤيا التي رأى النبي صلى الله عليه وسلم في شأن، قال ورؤيا النبي صلى الله عليه وسلم حق. رأى النبي صلى الله عليه وسلم عمر له بيت الجنة، ورأى الجارية عنده الحورية، الرؤية المشهورة، وستأتي مرة أخرى فيحلف أنه عمر في الجنة. نعم. اقرأ حدر. حدثنا حماد بن خالد حدثنا هشام بن سعد عن أبي الزبير عن أبي الطفيل عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم تبوك لا يروح حتى يبرد، يجمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء. هذا دليل الجمع، دليل الجمع بين الصلاتين في السفر خاصة، وليظهر أنه في الطريق، في الطريق يأتي الآن أنه قال إذا قدمتم عين تبوك. نعم. حدثنا سليمان بن داود الهاشمي حدثنا أبو بكر عن ابن عياش حدثنا عاصم عن أبي وائل رضي الله عنه قال بعثني النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن وأمرني أن أخذ من كل حال من دينارا أو عدله معاثر، وأمرني أن أخذ من كل 40 بقرة مسنة ومن كل 30 بقرة تبيعا حوليا، وأمرني فيما سقت السماء العشر وما سقي بالدوالي نصف العشر. الدينار هذا جزية، لأن اليمن كان أهل كتاب كما في الحديث، كل حالم كل محتلم يأخذ من دينار أو عدله معاثر اللي ثياب اليمنية ما يساوي الدينار لأن يتنفعه المدينة، وهذه نصاب البقر وسيأتي مفصل، وكذلك اللي يؤخذ منه. نعم. حدثنا محمد بن مصعب حدثنا أبو بكر بن أبي مريم عن يحيى بن جابر عن رجل عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من جهز غازا وخلفه في أهله بخير فإنه معنا. نعم. حدثنا علي بن عاصم عن خالد الحذاء عن أبي عثمان النهدي عن رضي الله عنه قال كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم فقال لي يا معاذ أتدري ما حق الله على العباد؟ قلت الله ورسوله أعلم، قال يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، أتدري ما حق العباد على الله إذا فعلوا ذلك؟ قال قلت الله ورسوله أعلم، قال يدخلهم الجنة. هذا الحديث الأول بدأ به الإمام محمد كتاب التوحيد عظمته. نعم. حدثنا عفان وحسن بن موسى قال حدثنا حماد بن سلمة عن علي بن زيد قال حسن في حديثه أخبرنا علي بن زيد عن أبي المليح قال الحسن الهذلي عن روح بن عابد عن أبي العوام عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال كنت ردف النبي صلى الله عليه وسلم على جمل أحمر معاذ قلت لبيك، قال هل تدري ما حق الله على العباد؟ قال فقلت الله ورسوله أعلم، قالها ثلاثا فقلت ذلك ثلاثا، ثم قال حقه عز وجل أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، ثم قال هل تدري ما حق العباد على الله إذا فعلوا ذلك؟ فقلت الله ورسوله أعلم، قالها ثلاثا وقلت ذلك ثلاثا، فإذا هم فعلوا ذلك أن يغفر لهم وأن يدخلهم الجنة. جمل أحمر هذا وهم، إنما هو حمار اسمه يعفور وسيأتي. وشوف إن كلمة يعبدوه ما تغني عن كلمة ولا يشركوا، لا بد كفر بالطاغوت وإيمان بالله، لأنك لو قلت يعبدوه يمكن يفهم منها مع الإشراك، لا بد تقول يعبدوه ولا يشركوا به أي شيء حتى في النوايا أو في الأقوال أو في الأعمال. نعم. حدثنا عفان وحسن قال حدثنا حماد عن عطاء بن السائب عن أبي رزين عن معاذ بن جبل رضي الله عنه مثله، غير أنه قال أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بحمار قد شد عليه بردعة. حسن جمع الإسنادين في حديث. نعم. حدثنا حيوة بن شريح ويزيد بن عبد ربه قال حدثنا بقية وهو ابن الوليد حدثني بحير بن سعد عن خالد بن معدان عن أبي بحرية عن معاذ بن جبل رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال الغزو غزوان، فأما من ابتغى وجه الله وأنفق الكريم وياسر الشريك واجتنب الفساد فإن نومه ونبهه أجر كله، وأما من غزا فخرا ورياء وسمعة وعصى الإمام وأفسد في الأرض فإنه لم يرجع بالكفاف. شوف الآن أكثر الغزو المعاصر في الثاني، يغزون رياء وسمعة، ذلك أول ما يطلع من الحدود يصور نفسه بالسلاح ويصور نفسه ويرسلها في تويتر على أساس يقولون ما شاء الله عليه بطل، والثاني عصى الإمام، والثالث أفسد في الأرض، فهذا ما يرجع بالكفاف، يبغى أجر وهو ذهبت حسنات يرجع بالكفاف. لكن الغزو الصحيح أن يبتغي وجه الله ويتبع السنة، والثاني يطيع الإمام، والثالث ينفق الكريم يعني أكرم ماله عليه، والرابع ياسر الشريك. إيش معنى ياسر الشريك؟ يكون سمح مع أخوياه يعني شركائه في الغزو، يكون متيسر معهم ياسرهم ما يعاسرهم، وهذا حتى في الأسفار. والخامسة اجتنب الفساد، إذا كان كذلك واستيقاظه كلها أجر لين يعود. ولذلك لما قال رجل النبي صلى الله عليه وسلم دلني على عمل يعدل الجهاد، وش قال عليه السلام؟ هل تستطيع إذا خرج المقاتل أن تقوم فلا تفطر وتصوم فلا تفطر؟ قال لا، قال هذا المجاهد، لأن عمله نوم مكتوب، عداده يمشي حتى هو نائم إذا خرج في سبيل الله. عمر رضي الله عنه له أثر عجيب، يقول إن الجهاد قد بدأ غضا ثم يعود هشيما ثم يؤول رميما. شوف فراسة عمر، إن الجهاد بدأ غضا ثم يعود رميما، فإذا كان كذلك فخير أعمالكم الرباط، دعوهم يتقاتلون ورابطوا، رابط على ثغر الإسلام عاد في بلدك ولا في غير، إذا كان كذلك خير أعمالكم الرباط. الصحابة يفهمون إن الجهاد بالذات فيه أهواء نفوس وفيه طين وفيه أهواء أمم وفيه، فيبدأ غض ثم يعود له هشيم، يبدأ كل بس يصفي حساباته باسم الجهاد. نعم. حدثنا حيوة بن شريح ويزيد بن عبد ربه قال حدثنا بقية بن الوليد حدثني بحير بن سعد عن خالد بن معدان عن أبي بحرية عن معاذ بن جبل رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن ليلة فقال هي في العشر الأواخر أو في الثالثة أو في الخامسة. حدثنا الحكم بن موسى قال عبد الله قال وحدثناه الحكم بن موسى حدثنا ابن عياش حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي حسين عن شعبة بن حوشب عن معاذ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لن ننفع حذر من قدر، ولكن الدعاء يما نزل ومما لم ينزل، فعليكم بالدعاء عباد الله. الدعاء نحن نفرط فيه، الدعاء عبادة يعني تسهل في الدعاء، الدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل، وفي الأثر أنه يسبق يقابل القضاء في السماء ويتعالجان الدعاء عليكم بالدعاء عباد الله. وأما القاعدة لا ينفع حذر من قدر، مهما كنت أحذر من الغراب ما ينفعك من قدر. نعم. حدثنا أبو المغيرة وأبو اليمان قال حدثنا أبو بكر حدثنا الوليد بن سفيان بن أبي مريم عن يزيد بن قطيب السكوني عن أبي بحرية قال أبو المغيرة في حديث ابن قيس قال سمعت معاذ بن جبل رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الملحمة العظمى وفتح القسطنطينية وخروج الدجال في سبعة أشهر. أهل الشام مشهورين بحديث الفتن والملاحم، يضبطونها ويجتهدوا فيها لأنهم أهل ثغور. سبحان الله، الملاحم مع فتح القسطنطينية مع خروج الدجال كلها في حدود 7 أشهر على هذا الحديث. نعم. حدثنا أبو المغيرة حدثنا أبو بكر حدثنا ذمر بن حبيب عن رجل عن معاذ بن جبل رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا جاوز الختان فقد وجب الغسل. هذا فقيه المدينة يروي هذا، إن خلاص هذا الأول منسوخ. نعم. حدثنا أبو المغيرة وكان حدثني عطية بن قيس عن معاذ بن جبل رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الجهاد عمود الإسلام وذروة السلام. ما حفظ العمود الصلاة والذروة الجهاد. نعم. حدثنا روح وحسن بن موسى قال حدثنا حماد بن سلمة عن عاصم بن بهدلة عن شهر بن حوشب عن أبي ظبية عن معاذ بن جبل رضي الله عنه أن رسول الله عليه وسلم قال ما من مسلم يبيت على ذكر الله طاهرا فيتعار من الليل فيسأل الله عز وجل خيرا من أمر الدنيا والآخرة إلا أعطاه إياه. قال حسن في حديثه قال ثابت البناني فقدم علينا ها هنا فحدث بهذا الحديث عن معاذ قال أبو سلمة أظنه أعني أبا ظبية أظنه عنا أبا ظبية. ولذلك اللي بعده حدثنا روح حدثنا روح حدثنا حمال حدثنا ثابت قال قدم علينا أبو ظبية فحدثنا فذكر مثل هذا الحديث. هو أبو ظبية هذا أيضا مسألة نغفل عنها. إذا أنت نمت على طهر ثم جاك أرق في الليل انتبهت وطار النوم يمكنك ما تقوم تصلي، بس ترى في شيء آخر غير الصلاة. إذا قمت وذكرت الله قلت لا إله إلا الله وحده ولا شريك له، له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر، ما تسأل الله بعدها خير لأعطاك إياه حتى لو كنت تقلب على فراشك. نعم. حدثنا الحكم بن نافع حدثنا ابن سعد عن خالد بن معدان عن مالك بن يخامر عن مالك بن يخامر عن معاذ بن جبر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من قاتل في سبيل الله فواق ناقة وجبت له الجنة، وفواق ناقة قدر ما تدر لمن حلبها. عندنا يدر لبنها لمن حلبها يعني قدر ما تعطف تدر. نعم. حدثنا الحكم بن نافع حدثنا ابن عياش عن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي حسين عن شهر بن حرب عبد الرحمن بن غنم عن معاذ بن جبر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذروة سلام الإسلام الجلة. حدثنا أبو المغيرة حدثنا صفوان حدثني راشد بن سعد عن عاصم بن حميد عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال لما بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليمن خرج معه رسول الله صلى الله عليه وسلم يوصيه ومعاذ الراكب ورسول الله صلى الله عليه وسلم يمشي تحت راحلته، فلما فرغ قال يا إنك عسى أن لا تلقاني بعد عامي هذا ولعلك أن تمر بمسجدي هذا وقبري، فبكى معاذ جشعا لفراق رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم التفت فأقبل بوجهه نحو المدينة وقال إن أولى الناس بي قول من كانوا وحيث كانوا. هذا موقف صعب على معاذ. معاذ بالنبي صلى الله عليه وسلم حب شديد، والنبي صلى الله عليه وسلم يحب، قل الله إني لو أحب. يوم بعث اليمن كان معاذ راكب والنبي صلى الله عليه وسلم يمشي لن يراه، فعلا مات النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذهاب معاذ بشهره، فقال معاذ انك لن تراني وقد تمر على مسجدي وقبري. كان موقف صعب فبكى رضي الله عنه، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال اولى الناس بي المتقون وحيث كان، في اي زمن في اي وقت كل ما تكون اكثر تقوى فانت اولى بالنبي صلى الله عليه وسلم. نعم. حدثنا أبو المغيرة حدثنا صفوان حدثني أبو زياد حدثنا عبيد الغساني عن يزيد بن قطيب عن يزيد بن قطيب عن معاذ أنه كان يقول بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليمن فقال لعلك أن تمر بقبري ومسجدي، قد بعثتك إلى قوم رقيقة قلوبهم يقاتلون على الحق مرتين، قاتل بمن أطاعك منهم من عصاك ثم يعود إلى الإسلام، يعني يعودونهم. نعم. حتى تبادر المرأة زوجها والده، تبادر يعني تسابق في رجوعهم الإسلام. نعم. والأخ أخاه فانزل بين الحيين السكون والسكاسك. هذه قبيلتين من اليمن، السكون والسكاسك، السكسكي والسكوني، هذا سكنوا الشام. نعم. حكم نافع أبو اليمان حدثنا صفوان بن عمرو عن راشد بن سعد عن عاصم بن حميد السكوني أن معاذا رضي الله عنه لما بعثه النبي صلى الله عليه وسلم اليمن خرج من النبي صلى الله عليه وسلم يوصيه ومعاذ الراكب ورسول الله صلى الله عليه وسلم يمشي تحت راحلته، فلما فرغ قال يا معاذ إنك عسى أن لا تلقاني بعد عامي هذا لعلك أن تمر بمسجدي وقبري، فبكى معاذ بن جبل جشعا لفراق رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تبكي يا معاذ، لا البكاء أو إن البكاء من الشيطان. يعني البكاء اللي مقترن به البكاء اللي مقترن معه نياحة وصياح، أما مجرد البكاء والجشع يعني جزع، لكن قد تتناوب الأحرف عند العرب. نعم. حدثنا أبو اليمان حدثنا أبو بكر بن عبد الله بن أبي مريم الغساني عن حبيب بن عبيد أن عن معاذ رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يكون في آخر الزمان أقوان العلانية أعداء السرير، فقيل يا رسول الله فكيف يكون ذلك؟ قال ذلك برغبة بعضهم إلى بعض ورهبة بعضهم إلى بعض. عندنا من بعض من بعض الرهبة منها، هذا الآن في الموظفين وفي اجتماعات الناس إخوان في العلانية هو أعداء في السرير، لا تفرقوا بعض ويشتم بعض بعض، تكلموا في بعض ولا تقابلوا ويضحكون، هذا في آخر الزمان، هذا وقتنا. وش السبب؟ رغبة بعضهم إلى بعض ورهبة بعضهم بعض، خليهم ينافقون هكذا. نعم. حدثنا إسماعيل بن إبراهيم حدثنا الجريري عن أبي البرد عن اللجلاج حدثني معاذ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم على رجل وهو يصلي وهو يقول في دعاه اللهم إني أسألك الصبر، قال سألت البلاء فسأل الله العافية، قال وأتى على رجل وهو يقول اللهم إني أسألك تمام نعمتك، فقال ابن آدم هل تدري ما تنام النعمة؟ قال يا رسول الله دعوة دعوت بها أرجو بها، قال فإن تمام النعمة فوز من النار ودخول الجنة. وأتى على رجل وهو يقول يا ذا الجلال والإكرام، فقال قد استجيب لك فسل. نعم. حدث عن شعبة حدثني عمرو بن أبي حكيم عن عبد الله بن بريد عن يحيى بن يعمر عن أبي الأسود قال أتي معاذ بيهودي وارثه مسلم، فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أو قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإسلام يزيد ولا ينقص، فورثه. معاذ احتج بالعموم، لكن جس يقضي على هذا العموم، هو حديث أسامة لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم، الصحيح حديث أسامة، ومعاذ ما عنده الحديث الخاص فعمل بالعموم. فعند معاذ أن المسلم يرث الكافر دون العكس، يعني الإسلام يعلو ولا يعلى. حدثنا أبو معاوية وهو الضرير حدثنا الأعمش عن أبي سفيان عن أنس قال أتينا معاذا فقلنا حدثنا من غرائب حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال فقال كنت ردف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار، وقال يا معاذ، فقلت لك يا رسول الله، قال أتدري ما حق الله على العباد؟ قال قلت الله ورسوله أعلم، قال فإن حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، أتدري ما حق العباد على الله إذا فعلوا ذلك؟ قال قلت الله ورسوله أعلم، قال فإن حق العباد على الله إذا فعلوا ذلك أن لا يعذبهم. نعم. حدثنا إسماعيل عن ليث عن حبيب بن أبي ثابت عن ميمون بن أبيب عن معاذ رضي الله عنه أنه قال يا رسول الله أوصني، قال اتق الله حيثما كنت أو أينما كنت، قال زدني، سيئات الحسنة تمحها، قال زدني، قال خالق الناس بخلق حسن. يروى عن معاذ وعن أبي ذر في حق الله وحق الناس حق الناس، وهذا الحديث أيضا في جامع علوم الحكم عليه شرح طيب. نعم. حدثنا سفيان عيينة عن عمرو يعني بن دينار قال سمعت جابر بن عبد الله يقول أخبرنا من شهد معاذا حين حضرته الوفاة يقول اكشفوا عن قبه، أحدثكم حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال مرة أخبركم بشيء سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يمنعني أن أحدثكم إلا أن تتكلوا، سمعته يقول من شهد أن لا إله إلا الله مخلصا من قلبه أو يقينا من قلبه نار أو دخل الجنة، وقال مرة دخل الجنة ولم تمسه النار. ذكر شرطين هنا، الصدق واليقين. الصدق واليقين. نعم. حدثنا وكيع حدثنا شعبة عن أبي عون الثقفي عن الحارث بن عمرو عن رجال من أصحاب معاذ أن النبي صلى الله عليه وسلم لما بعثه إلى اليمن فقال كيف تقضي؟ قال أقضي بكتاب الله، قال فإن لم يكن في كتاب الله؟ قال فبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فإن لم يكن في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال أجتهد رأيي. قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحمد لله رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومعنى اجتهاد رأيه ليس أن يأتي بشيء من عنده أو قياس كما يفهمون الأصوليين، اجتهد رأي يعني في أشبه الأشياء بالسنة، مثل الآن فعل فيه مثل فعل في التوريث، توريث المسلم الكافر ما عنده سنة هو، فماذا فعل؟ اجتهد وقال أقرب شيء حديث يعلو ولا يعلى، فيعمل بالعموم حتى يأتي الخاص، هذا معنى اجتهد رأي، ليس أني أبدع شيء من عندي أو أقيس أو كذا، لا. وهذا هو اجتهاد الصحابة، اجتهاد الصحابة الأشباه والنظائر يقربون الوقائع من النصوص، عندهم خصوص عملوا بالعموم، هذا هو اجتهاده، يدورون مع الوحي. نعم. حدثنا وكيع عن سفيان عن أبي الزبير عن أبي الطفير عن معاذ رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء في غزوة تبوك. حدثنا وكيع حدثنا عبد الحرام عن شهر بن سفيان. لا وكيع سفيان، حدثنا سفيان بعدين عبد الحميد. نعم. أنتكم أنتم؟ إيه. اللي هو ثكلتك أمك؟ هذا ثكلتك أمك يعني. إيه. في سفيان. حدثنا سفيان حدثنا عبد الحميد بن بهرام عن شهر بن حوشب عن عبد الرحمن بن غنم عن معاذ عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثكلتك أمك وهل يكب الناس على مناخرهم في جهنم إلا حصائد ألسنتهم؟ والله ما أعظم هذا الحديث، والله ما أعظم، ما يكب الناس في النار على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم. نعم. حدثنا وكيع حدثنا جعفر بن برقان عن حبيب بن أبي مرزوق عن عطاء بن أبي مسلم الخولاني قال أتيت مسجد أهل دمشق فإذا حلقة فيها كهول من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا شاب فيهم أكحل العين براق الثنايا، كلما اختلفوا في شيء ردوه إلى الفتى فتى شاب، قال قلت لجليس لي من هذا؟ قال هذا معاذ بن جبل، قال فجئت من العشي فلم يحضروا، قال فغدوت من الغد، قال فلم فرحت فإذا أنا بالشاب يصلي إلى سارية فركعت ثم تحولت إليه، قال فسلم فدنوت منه فقلت إني لا أحبك في الله، فمن إليه؟ قال كيف قلت؟ قلت إني لا أحبك في الله،

حدثنا علي بن إسحاق أخبرنا عبد الله أخبرنا يحيى بن أيوب عن أن عبيد الله بن حدثه عن خالد بن أبي عمران عن أبي عياش قال قال معاذ بن جبل رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن شئتم أنبأتكم ما أول ما يقول الله عز وجل للمؤمنين يوم القيامة وما أول ما يقولون له قل نعم يا رسول الله قال إن الله عز وجل يقول للمؤمنين هل أحببتم لقائي فيقولون نعم يا ربنا فيقول لما فيقولون رجونا عفوك ومغفرتك فيقول قد وجبت لكم مغفرتي. نسأل الله من فضله. هذا حسن الظن بالله، كانوا يحبون لقاءه يرجون عفوه ومغفرته. الإنسان إذا ظن برب وأحسن عمل رجال خير. نعم. حدثنا أبو اليمان أخبرنا شعيب حدثني عبد الله بن أبي حسين حدثني شهر بن حوشب عن عبد الرحمن بن غنم وهو الذي بعثه عمر بن الخطاب إلى الشام يفقه الناس أن معاذ بن جبل حدثه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ركب يوما على حمارا له يعفور رسنه من ليث، ثم قال اركب يا معاذ، فقلت سر يا رسول الله، فقال اركب، فرديفته فسرع الحمار بنا، فقام النبي صلى الله عليه وسلم يضحك وقمت أذكر من نفسي أسفا، ثم فعل ذلك الثانية ثم الثالثة، فركب وصار بنا الحمار، فأخلف يده فضرب ظهري بصوت معه أو عصا، ثم قال يا هل تدري ما حق الله على العباد؟ فقلت الله ورسوله أعلم، قال فإن حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، قال ثم صار ما شاء الله، ثم أخلف يده فضرب ظهري، فقال يا معاذ يا ابن أمي معاذ هل تدري ما حق العباد على الله إذا هم فعلوا ذلك؟ قلت الله ورسوله أعلم، قال فإن حق العباد على الله ذلك أن يدخلهم الجنة. ما شاء الله، كان النبي صلى الله عليه وسلم يحبه ويقربه كثيرا. شوف هذا الحديث فيه حتى اسم الحمار ورسنه ويام طاحه ثلاث مرات، وكان يخلف يده مع صوت عليه الصلاة والسلام، يعني ضرب يسير يضرب ظهر تينتبه رضي الله عنه. النبي صلى الله عليه وسلم حلف بالله أنه يحبه. نعم. حدثنا حيوة بن شريح حدثني بقية وحدثني ذبار بن عبد الله عن دويد بن نافع عن معاذ بن جبل رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له يا معاذ أن يهدي الله على يديك رجل من أهل الشرك خير لك من أن يكون لك حمر النعم. اجتهاد كذلك من أهل البدع، من أهل الشرك ومن أهل البدع ومن أهل المعصية، إذا هدى الله على يديك خير لك من حمر النعم. نعم. حدثنا أبو اليمان أخبرنا إسماعيل بن عياش عن صفوان بن عمر عن عبد الرحمن بن جبير بن نوفل الحضرمي عن أوصاني رسول الله صلى الله عليه وسلم بعشر كلمات، قال لا تشرك بالله شيئا، وإن قتلت وحرقت، ولا تعقن والديك، وإن أمراك أن تخرج من أهلك ومالك، ولا تتركن صلاة مكتوبة متعمدا، فإن من ترك صلاة مكتوبة متعمدا فقد برئت منه ذمة الله، ولا تشربن خمرا، فإن رأس كل فاحشة، وإياك والمعصية، فإن بالمعصية حل سخط الله عز وجل، وإياك والفرار من الزحف، وإن هلك الناس، وإذا أصاب الناس موتان وأنت فيهم فاثبت، وأنفق على طولك، ولا ترفع عنهم عصاك أدبا، وأخفهم في الله. سبحان الله، وصايا عظيم. باقي واحد، هذا تسع. باقي واحدة مرة في حديث إن قال إذا أسأت فأحسن، أو قال ليحسن خلقك. شوف لا تشرك قتلت، وهذا يقوي مذهب من قال إن الإكراه يصلح في الكفر ولا يصلح في الشرك إلا إذا كان هذه عزمة وتلك رخصة، لكن قال لو قتلت وحرقت لا تشرك، وهذا واحد. ولا تعق والديك ولو أمروك أن تخرج من أهلك ومالك، لا تترك الصلاة المكتوبة من تمن الذمة يعني كفر، لا تشرب الخمر ترى يقود إلى كل فاحش، إياك المعصية ترى سخط الله على العبد بسببها، والفرار من الزحف، إذا أصاب الناس موتان وأنت فيهم فاثبت، لا تهرب، طاعين وأمثال. يأتينا الآن موقف معاذ في الطاعون، أنفق على عيالك إن استطاعتك، لا ترفع عنهم عصاك، العصا لابد منها تأديب الولد والزوجة خلا موجودة، وأخفهم في الله حتى يأخذ الأمر بجد، الصلاة والأمر الله يأخذون بجد، إذا شافوا فيه جد اجتهدوا. نعم. حدثنا حسين بن محمد حدثنا الشريك عن أبي حصين عن الوالبي صديق لمعاذ بن جبل عن معاذ قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ولي من أمر الناس شيئا فاحتجب عن أولي الضعف والحاجة احتجب الله عنه يوم القيامة. نعم بالله. هذا ترى مو بالإمام فقط، من ولي من أمر الناس شيء يحتجب عنهم ولو كان مسؤول دون الإمام يحتجب الله عنه يوم القيامة. نعم. حدثنا الله بن المثنى حدثنا البراء الغنوي حدثنا الحسن عن معاذ بن جبل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تلا هذه الآية أصحاب اليمين وأصحاب الشمال، فقبض بيديه قبضتين فقال هذه في الجنة ولا أبالي وهذه في النار ولا أبالي. الله المستعان. ولا يدري الإنسان قبضتين. مر معنا أن أحد الصحابة عند موته بكى قال ما أدري أنا ما هي قبضتين. نعم. حدثنا هاشم حدثنا عبد الحميد حدثنا شهر بن حوشب حدثني عايذ الله بن عبد الله عايذ الله نفسه أبو مسلم. نعم. أنا معاذا قدم عليهم اليمن فلقيتهم امرأة من خولان معها لها 12 فتركت أباهم في بيتها أصغرهم الذي قد اجتمعت لحيته فقامت فسلمت على معاذ ورجلان من بنيها يمسكان بضبعيها فقالت من أرسلك أي رجل؟ قال لها معاذ أرسلني رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت المرأة أرسلك رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنت رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال لها معاذ سليني عما شئت. قالت حدثني ما حق المرء على زوجته. قال لها معاذ تتق الله ما استطاعت وتسمع وتطيع. قالت أقسمت بالله عليك لتحدثني ما حق الرجل على. قال لها معاذ أوما رضيتي أن تسمعي وتطيع وتتق الله؟ قالت بلى ولكن حدثني ما حق المرء على زوجتي فإني تركت أبا هؤلاء شيخا كبيرا في البيت. فقال لها معاذ والذي نفس معاذ في يده لو أنك ترجعين إذا رجعت إليه فوجدت جذام قد خرق لحمه وخرق من خريه فوجدت ميلان قيحا ودما ثم ألقمت ميها فاكي لكي ما تبلغي حقه ما بلغت ذلك أبدا. شيء عظيم. لو كان فيه دم الزوج أو فيه جذام ومصته الزوجة بفمها وتمجه القيح أو الصديد ما بلغت حق عليها. ولو كان السجود يجوز كان سجدت المرأة كل هذا من عظيم حق عليها. وهذه العجوز أكدت على معاذ 3 مرات حتى أخبرها بذلك. وهذا اللي يصلح الناس ويقلل مشاكلهم ويقلل الطلاق أن المرأة تسمع وتطيع وتتق الله ما استطاعت والزوج يقوم بحق الله. نعم. حجير بن المثنى حدثنا عبد العزيز عن ابن أبي سلمة عن زياد بن أبي زياد مولى عبد الله بن عياش بن أبي ربيعة أنه بلغه عن معاذ بن جبل رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما عمل آدمي عملا قط أنجى له من عذاب الله من ذكر الله. وقال معاذ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أخبركم بخليكم لكم أعمالكم لكم وأزكاها نعم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم وخير لكم من تعاطي الذهب والفضة ومن أن تلقوا عدوكم غدا فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم. قالوا بلى يا رسول الله. قال ذكر الله عز وجل. ذكر الله نوعين. النوع الأول ذكر الله باللسان مشهور والأمر الثاني أن تذكر الله عند الطاعة عند المعصية. يعني إذا جاءت إذا حضرت طاعة تذكر الله فتحسنها وإذا حضرت معصية تذكر الله عنها. وهذا أعظم النوعين. يعني الأول إنما يراد لأجل هذا أن تذكر الله دائما وخاصة في مواقف الطاعات والمعاصي. نعم. حدثنا كثير بن هشام حدثنا جعفر عن ابن برقان حدثنا حبيب بن أبي مرزوق عن عطاء بن أبي رباح عن أبي مسلم الخولاني حمص فإذا فيه نحو من 30 كاهن من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فإذا فيهم شاب أكحل العينين براق الثنايا ساكت فإذا امتر القوم في شيء أقبلوا عليه فسألوه فقلت لجليس لي من هذا؟ قال هذا معاذ بن جبل. فوقع له في نفسي حب فكنت معهم حتى تفرقوا ثم هجرت إلى المسجد فإذا معاذ بن جبل قائم يصلي إلى سارية فسكت لا يكلمني ثم جلست فاحتبيت بردائي ثم جلس فسكت لا يكلمني وسكت لا أكلمه ثم قلت والله إني لا أحبك. قال فيما تحبني؟ قال قلت في الله تبارك وتعالى. فأخذ بحبوتي فجرني إليه هنية ثم قال أبشر إن كنت صادقا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم المتحابون في جلالي لهم منابر من نور يغبطهم النبيون والشهداء. قال فخرجت فلقيت عباد بن الصامت فقلت يا أبا الوليد ألا أحدثك بما حدثني معاذ بن جبل في المتحابين؟ فأنا أحدثك عن النبي صلى الله عليه وسلم يرفعه إلى الرب عز وجل قال حقت محبتي للمتحابين فيه وحقت محبتي فيه وحقت محبتي للمتباذلين فيه وحقت محبتي للمتواصلين فيه. السلام فضل. لكن إنسان يحتسب دائم حتى في الزيارة يحتسبها في الله والبذل في الله والحب في الله يجدد النية دائم والتواصل في الله والتناصح في الله حتى تحق له. نعم. حدثنا عبد الوهاب بن عطاء الخفاف العجلي عن سعيد عن قتادة عن شهر بن حوشب عن معاذ رضي الله عنه قال قال النبي الله صلى الله عليه وسلم يبعث المؤمنون يوم القيامة جردا مردا مكحلين بني 30 سنة. حدثنا عبيد بن حميد حدثني سليمان الأعمش عن رجاء عبد الله بن شداد عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أطلبه فقيل لي خرج قبله قال فجعلت لا أمر بأحد إلا وقال مر قبله حتى مررته فوجدته قائما يصلي. قال فجئت حتى قمت خلفه. قال فأطال الصلاة فلما قضى الصلاة قال قلت يا رسول الله لقد صلاة طويلة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني صليت صلاة رغبة ورهبة، سألت الله عز وجل ثلاثا فأعطاني اثنتين ومنعني واحدة، سألته أن لا يهلك أمتي غرقا فأعطانيها، وسألته أن لا يظهر عليهم عدوا ليس منهم فأعطانيها، وسيجعل بأسهم بينهم فردها علي. اللهم نعم. حدثنا حسن بن موسى حدثنا حماد بن سلمة عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس بن مالك عن معاذ رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا معاذ من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. حدثنا معمر وهارون بن معروف قال حدثنا عبد الله بن وهب قال هارون في حديثه قال وقال حيوة عن ابن أبي حبيب وقال معاوية عن حيوة عن يزيد عن سلمة بن أسامة عن يحيى بن الحكم أن معاذا رضي الله عنه قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم أصدق أهل اليمن، أمرني أن آخذ من البقر من كل 30 تبيعا. قال هارون والتبيع جذع أو الجذعة، ومن كل 40 مسنة. قال فعرضوا علي أن آخذ من 40. قال هارون ما بين 40 و50 و60 و70 وما بين 80 و90. فأبيت ذاك وقلت لهم حتى أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك. شو الرأى ساقطة في رسول بالنسبة لأهل الرسالة إلا إذا عدلت؟ فقدمت فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم فأمرني أن أخذ من كل 30 تبيعا ومن كل 40 مسنة ومن 60 تبيعين ومن 70 مسنة وتبيعا ومن المسنتين ومن 90 ثلاثة أتباع ومن 100 مسنة وتبيعين ومن 10 و100 مسنتين وتبيعا ومن 20 و100 مسنات أو 4 أتباع. قال وأمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لا أخذ فيما بين ذلك. وقال هارون فيما بين ذلك شيئا إلا أن يبلغ مسنة أو جذعا، وزعم أن الأوقاص لا فريضة فيها. هذا 30 تبيع من كل 40 مسنة، يكون 60 كم فيها الحين؟ من كل 30 تبيع من كل 40 مسنة، 60 تبيعين، وال70 مسنة، وال80 مسنتين، وال90 ثلاثة أتباع، وال100 30 40 تبيعين ومسنة، وال110 40 و40 و30 مسنتين وتبيع، وال120 تختار إن بغيت 4 أتباع وإن بغيت 3 مسنة. لكن اللي فيه إنه قال قدمت فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم، ويوم قدم النبي صلى الله عليه وسلم قد مات، لكن هذا اللي عليه العمل. نعم. حدثنا أبو سعيد مولى ثابت بن يزيد حدثنا عاصم عن أبي منيب الأحدب قال خطب معاذ بالشام فذكر الطاعون فقال إنها رحمة ربكم ودعوة لكم وقبض الصالحين قبلكم، اللهم أدخل على أهل معاذ نصيبهم من هذه الرحمة. ثم نزل من مقامه ذلك فدخل على عبد الرحمن بن معاذ الرحمن الحق من ربك فلا تكونن من الممترين. فقال معاذ استجبني إن شاء الله من الصابرين. نعم، معاذ دعا لأن هذه رحمة وشهادة، ليس أنه يدعو بالموت لضر نزل به. يوم قالوا أن هذه رجز قال لا، هذه رحمة ودعوة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن قال حمى وطعم. ثم قال اللهم نصيب آل معاذ من هذه الرحمة، الناس كلهم أصابهم الطاعون وما جاء شيء، فأول من أصيب ابن عبد الرحمن بن معاذ. فقال عبد الرحمن يوم جاء الطاعون يا أبت الحق من ربك، يعني ترى الموت فلا تكون أن من الممترين. قال ستجدني إن شاء الله من الصابرين. ثم بعد بيومين طاعنة زوجة معاذ نفسه، جاء في السبابة في سبابته الدمل، ثم قال يبارك الله فيه ومات. سبحان الله، من قوم أهل آخرة، مات هو بن 34، القوم أهل آخرة، هذا اللي غلبوا به الناس. بس الدنيا هذه ما تسوى عندهم شيء، يتقذرونها بس يجتهدون فيها في العمل الصالح. لذلك مسعود اختصر الكلام كله قال أنتم أكثر صلاة وأكثر وأكثر وأكثر، بس هم أحسن منكم، كانوا أزهد في الدنيا وأرغب في الآخرة، أنتم تلون وتحجون لكن هم أحسن منكم في قلوبهم. ولا من يفعل مثل معاذ ابن 34 وعالم ويقول اللهم لا يفوتني نصيبي من هذه الرحمة؟ طبعا هو أهل بيته كله. نعم. حدثنا أبو سعيد حدثنا زائد حدثنا عبد الملك عن ابن أبي ليلى عن معاذ قال استب رجلان عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال أحدهما حتى إنه لا يخيل إلي أن أنفه لا يتمزع من الغضب الله صلى الله عليه وسلم، إني لأعلم كلمة لو يقولها هذا الغضبان لذهب عنه الغضب، اللهم إني أعوذ بك من الشيطان الرجيم. نعم. حدثنا سريج بن النعمان حدثنا عبد العزيز عن الدراوردي عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى الصلوات الخمس في البيت وصام رمضان ولا أدري أذكر الزكاة أم لا، كان حقا على الله أن يغفر له إن هاجر في سبيله أو مكث بأرضه التي ولد بها. المراد هنا الهجرة الصغرى، هجرة العلم وليست الهجرة الواجبة. نعم. فقال معاذ: يا رسول الله فأخبر الناس؟ قال: ذري الناس يا معاذ، ذري الناس يا معاذ في الجنة 100 درجة، بين كل درجتين 100 سنة، والفردوس أعلى الجنة وأوسطها، ومنها تفجر أنهار الجنة، فإذا سألتم الله فاسألوه الفردوس. نعم. سلام. حدثنا أبو أحمد الزبيري حدثنا مسرة بن معبد عن إسماعيل بن أبي عبيد الله قال: قال معاذ بن جبل رضي الله عنه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ستهاجرون إلى الشام فيفتح لكم ويكون فيكم داء كالدمل أو كالحرة يأخذ بمراق الرجل يستشهد الله به أنفسهم ويزكي به. اللهم إن كنت تعلم أن معاذ بن جبل سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعطه هو وأهل بيته الحظ الأوفر منه. فأصابهم الطاعون فلم يبق منهم أحد فطعن في إصبعه السبابة، فكان يقول: ما يسرني أن لي بها حمر النعم. ما شاء الله. نعم. حديث الأخير. حدثنا ابن عبد الملك الحراني حدثنا عبيد الله عن ابن عمر عن عبد الملك بن عمير عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: انتسب رجلان من بني إسرائيل على عهد موسى، أحدهما مسلم والآخر مشرك، فانتسب المشرك فقال: أنا فلان بن فلان، حتى بلغت سحة آباء، ثم قال لصاحبه: انتسب لهم لك. قال: أنا فلان بن فلان، بريء مما وراء ذلك. فنادى موسى الناس فجمعهم، ثم قال: قد قضي بينكما، أما الذي انتسب إلى سحة آباء فأنت فوقهم العاشر في النار، وأما الذي انتسب إلى أبويه فأنت امرؤ من أهل الإسلام. مر معنا أضبط من هذا، إن هذا ليس، لكن يفتخر بأباء له مشركين، قال: أنا فلان بن فلان بن فلان، كلهم ماتوا في الشرك حتى لو كانوا مشاهير، قال: أنت عاشرهم في النار. والثاني قال: أنا فلان بن فلان ابن الإسلام، اللي ما أسلم وما عدهم، فقال: أنت وما أسلم. فالإنسان لا يفتخر بأباء ماتوا في الشرك، إنما هم من جثة جهنم. قال عليه الصلاة والسلام: أو لا يكونن أهوى من إيش؟ أهوى من الجعل الذي يدهده الخرب بأنفه. أهوى من الجعل، شفت الجعل في الصحراء كيف أخذ دم من الحشو ويدهدها بأنفه، هذا ويصير مثله، أهون على الله منه. والله أعلم، صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد.